بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين الله صل على محمد وآل محمد. التوكيد يعني هذا باب التوكيد. التوكيد يقال له التأكيد بالهمزة، التوكيد بالواو والتأكيد إذن يقال له بالهمزة. طبعا مصنف شغل تعريف التوكيد، أول يقسمه على قسمين، كتوكيد لفظي وتوكيد معنوي، وثم يعرف كل قسم من هذين القسمين بتعريف خاص، لكن البعض عرف القسمين بتعريف واحد. مثلا جلال الدين السيوطي يقول وهو تابع، وهو تابع يعني التوكيد تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره، كون المتبوع على ظاهره يعني مخلاف الظاهر على ظاهره. هذا جامع للتعريفين، تعريف التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. احنا ماذا نؤكد؟ نؤكد المتبوع لأجل هذا، نؤكده لكي المتكلم يؤكد، يريد أن يبين المخاطب أن هذا المتبوع على ظاهره لم يقصد منه المجاز ولا يقصد به خلاف يعني الظاهر. فالتأكيد يؤكد المتبوع، يؤكد ظاهر المتبوع أنه باق على ظاهره ولم يقصد. مثلا عندما نقول كان جاء زيدون وأؤكدها، أقول جاء زيدون، أريد أن أقول جاء زيد ولم أقصد به المجاز، مجاز حاس أو مجاز بعد مثل خادمه أو رسوله أو كتابه أو خبره. يعني هذا طبعا المتكلم فقط يعني يحتمل أن المخاطب يحمل كلامه على ماذا؟ على خلاف الظاهر. مثلا نقول جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، أنا ما أقول جاء القوم، القوم اسم جمع محله بالألف فلا معرف الألف ولم يفيد العموم، هكذا قالوا العموم والشمول، هذا ظاهر اللفظ. فقد يتوهم أو يتوهم المخاطب أو يحتمل أنه لم أريد الشمول، قلت جاء القوم وأردت ماذا؟ بعض القوم مو كل القوم، فأقول جاء القوم كلهم وأؤكد ماذا؟ شمول هذا اللفظ. طبعا إخواني كلمة قوم اسم جمع تدل على يعني مدلولها من ثلاثة فصاعدا وكذلك الجمع ثلاثة فصاعدا. هذه اللفظة لها مدلول ولها تدل يعني أيضا تدل على شيء آخر، مو تدل على شيء، يعرض عليها شيء آخر وهو غير مدلولها، مدلولها الجمع ثلاثة فصاعدا صح. مثلا فسجد الملائكة، ملائكة جمع يعني تدل على ثلاثة فصاعدا، والشمول هذا معنى يعرض على الجمع. فلان قلت قوم اسم جمع محل بألف فلم يفيد العموم، أو الملائكة جمع معرفة الألف فلم يفيد العموم، هذا العموم والشمول عرض على هذه الكلمة. فالمخاطب لعله يحتمل ماذا؟ يحتمل خلاف الشمول، أنه ما أردت الشمول والعموم، فأنا أؤكد هذا الشمول المعنى الذي عرض على الجمع. أقول فسجد الله سبحانه وتعالى يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أو أنا أقول جاء القوم كلهم، إن شاء الله يأتي هذا المعنى. على أي حال التأكيد تابع يقصد به كون المتبوع، يقصد به كون المتبوع على ظاهره لا على خلاف الظاهر. لذا قال بالنفس أو بالعين الاسم أكد، مع ضمير طابق المؤكدة، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعة. هذين البيتين وما بعدهما من أبيات تشير إلى ماذا؟ إلى التوكيد المعنوي. على أن التوكيد على قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. وتوكيد اللفظي سيأتي إن شاء الله. الآن هذا التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي ما هو؟ هو التوكيد بالنفس والعين وجمعهما، جمع النفس والعين، أنفس وأعين وكل وكلا وكلتا وجميع وأجمع وجمعاء، أجمع جمعاء. هذه ألفاظ التأكيد، ما التأكيد المعنوي الذي ألفاظ خاصة. بعد إن شاء الله يأتي تأكيد اللفظ، تكرار اللفظ، تكرار اللفظ، تأكيد ماذا؟ تأكيد لفظي. هذا تأكيد معنوي. والتأكيد بالنفس والعين يرفع ماذا؟ يرفع التوهم مضاف إلى مؤكد، إلى المؤكد. جاء زيدون، ما قلت جاء زيدون نفسه رفع توهم مضاف إلى مؤكد، يعني جاء خبره زيد. وكل وكلا وكلتا هذا يرفع ما توهم إرادة عدم إرادة الشمول، إن شاء الله يأتي. لذا يقول التأكيد قسمان، أولا قيل بالنفس أو بالعين الاسم أكد، أكد مع ضمير طابق المؤكدة، يعني مو فقط بالنفس والعين، لابد أن يتصل به بماذا؟ ضمير يطابق ماذا؟ يطابق المؤكد. إذا كان مذكر الضمير يتصل به مذكر مؤكد، إذا كان مؤنث الضمير يتصل به ضمير مؤنث، إذا كان المثنى مفرد الضمير مفرد، إذا كان المثنى المؤكد يتصل بالضمير ماذا؟ ضمير مثنى، وسام جمع، وهكذا. لابد أن يطابق الضمير الذي يتصل بالنفس والعين، لابد أن يطابق ماذا؟ المؤكد. واجمعهما، يعني اجمع ماذا؟ النفس والعين. بأفعل، يعني على بما على وزن أفعل، أنفس، أعين. متى انتبع؟ يعني إذا كانت تابعين ما ليس واحدا، تابعين غير المفرد، يعني مؤكد غير المفرد غير الواحد، يعني مثنى والجمع، تكون متبعة لماذا؟ للصحيح، قول العرب الصحيح. يعني ماذا نفهم من هذا البيتين؟ أنه إذا كان المؤكد مفرد يؤكد بالنفس والعين، ولكن إذا كان مثنى أو جمع يؤكد بجمعهما. مثلا نقول جاء الزيدان، ما نقول ما أقول نفساهما، ما نثني، نجمع نقول أنفسهما. وجمع أنفس جمع، ولكن يتصل بضمير مثنى، وهذا اللي نركز عليه، لأن هنا خلاف. بعضهم يقول يجوز إذا كان مؤكد مثنى نؤكد بالنفس بمثنى النفس والعين، نقول مثل جاء الزيدان نفساهما، جاءت الهندان عيناهما، مثلا عيناهما. ولكن يقول الصحيح إذا أردت أن تتبع قاعدة الضابطة والصحيح وما جاء به العرب، ها كلام العرب، تؤكد بجمع الأنفس، جمع النفس والعين المثنى أيضا، المثنى يعني غير الواحد، المثنى والجمع. ولكن من أين نفهم أن مثنى وجمع نؤكد؟ يعني إذا كان مثنى يتصل ضمير المثنى بأنفس وأعين، وإذا كان جمع يتصل بلفظ أنفس وعين ما ضمير الجمع. واضح؟ يقول التوكيد قسمان، أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي، والثاني التأكيد المعنى وهو على ضربين عن نوعين. أحدهما بلي، والتوكيد المعنى هو على ضربين، التوكيد المعنى على ضربين. أحدهما ما يرفع توهم مضاف، فصار معلوم الآن التوكيد هو بنفسه بالأصل على قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي، والمعنوي أيضا على قسمين. هذان البيتان يشيران الى القسم الى القسم الاول من التوكيد المعنوي، القسم الاول او النوع الاول من التوكيد المعنوي. احدهما ما يرفع توهما مضافا الى المؤكد، وهو المراد بهذين البيتين، يعني هذا ما يرفع توهما مضافا الى المؤكد، هذان البيتان يشيران الى هذا القسم. وله لفظان النفس والعين، وذلك نحو جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله، وكذلك جاء زيد عينه أيضا كذلك يؤكد تأكيد النفس بالأفضل. لاحظ الحاشية هنا، الحاشية مهمة جدا، يقول إذا قلت جاء زيد فقد تريد الحقيقة، قد تريد الحقيقة، أنت تريد الحقيقة، لكن المخاطب يحمل كلامك على خلاف الظاهر، على خلاف الحقيقة. وأن زيد هو الآتي، وقد تكون جعلت الكلام على حذف مضاف، وإن جاء خبر زيد أو جاء رسول زيد، وقد تكون قد أطلقت زيدا وأنت تريد به رسوله من باب المجاز العقلي، يعني ادعاء. فإذا قلت جاء زيد نفسه فقد تعين المعنى الأول، ويعني هو الحقيقة، وارتفع احتمالان، أحدهم احتمال المجاز بالحذف، وثاني احتمال المجاز العقلي. واضح؟ فالمجاز على كل حال أنت بتأكيد اللفظ، بتأكيده هذا كلامك جاء زيد نفسه، أكدته بالنفس، رفعت ماذا الاحتمالين؟ يعني أكدت الظاهر. أحسنت. بل بعد المخاطب ما يحتمل احتمال آخر خلاف الظاهر. بل طبعا فقط مجرد احتمالها، لأنه أنت إذا قلت جاء زيد، المفروض أن المخاطب ماذا يحمل كلامك على الظاهر جاء زيد، ولكن أنت تحتمل أن المخاطب قد يحمل كلامك على خلاف الظاهر تؤكده. أصلا نعم لي أبدا تؤكده به هذه الآن تؤكده. ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد، نحو جاء. ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد، نحو جاء زيد نفسه أو عينه، وهند نفسها أو عينها. ثم إن كان المؤكد مؤكدها بصيغة اسم المفعول نقرأ، ثم إن كان المؤكد بهما مستند أو مجموعا جمعتهما على مثالي، مثال يعني على صيغتي، مثال هنا المراد بمثال صيغة وزن، هذا الصلاح صرفها يعبرون عن الصيغة والوزن مثال. إذا عندهم كتاب بعض النحات اسمه الأمثلة يعني الأوزان، وشرح الأمثلة يعني شرح الأوزان، الأوزان الصرفية شرح الصيغ، هذا مصطلح صرفي، أمثلة جمع مثال، ومثال يراد به الصيغة الهيئة الوزن. إذا تلاحظ كتاب جامع المقدمات أول كتاب منه من هذا الكتاب اسمه الأمثلة في الحاشية، وشرحه شرح الأمثلة يعني شرح الصيغ والهيئات والأوزان. لذا يقول ثم إذا كان المؤكد بهما مستنداً أو مجموعان جمعتهما على مثالي أفعل، يعني على وزني أفعل، فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، والهندان أنفسهما أو أعينهما، والزيدون أنفسهم أو أعينهم، والهندات أنفسهن أو أعينهن. يوجد قول آخر في المثنى يجوز نفساهما عيناهما يجوز، لكن بعضهم لا يجوز هذا، منهم الشارح يعني والمصنف. وكل نذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا بالضمير موصلة، هذه الألفاظ الأربعة كلا، يعني إذا أردت الشمول يعني كلا نذكر في الشمول، يعني في التأكيد المقتضي للشمول. بعد لدينا في المعنوي نعم، ولكن نفس العين يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، هذا لا يرفع توهم عدم إرادة الشمول. إذا يقول كلا نذكر وكل نذكر في الشمول، يعني في إرادة الشمول أو في التوكيد المقتضي للشمول العموم، العموم لجميع أفراد المؤكد أو أجزائه. ما كان في الشمول تكتبون أي العموم؟ العموم لجميع أفراد المؤكد أو أجزائه، لأن المؤكد قد يكون له أفراد قد يكون له أجزاء، فأنت تؤكد بكل، تؤكد ماذا إذا أردت الشمول، يعني العموم لأفراد، لجميع أفراد المؤكد أفراد أو أجزائه. القوم له أفراد، إذا جاء القوم كلهم القوم له ماذا؟ أفراد. لكن إذا قد اشتريت العبد كله له أجزاء. نعم، لكن أجزاء، أجزاء باعتبار ماذا؟ بلحاظ الفعل، بلحاظ الفعل. تعالى تقول أكرمت العبد ما تقول كله، لأنه لا يتجزأ، لكن العبد يتجزأ باعتبار ماذا؟ بلحاظ العامل، باعتبار اشتريتم الشراء قابل، يعني العبد باعتبار الشراء قابل للتجزية، لكن العبد باعتبار الإكرام لا يتجزأ. هذا اللي نقول أجزاء بلحاظ العامل. أكلت الرغيف كله يتجزأ باعتبار الأكل، صح؟ تقول، لكن تقول يمكن تقول، تقول اشتريت زيدا، فما يمكن اكرمت زيدا. فاذا هذا الاجزاء نلاحظ بها العامل وقابليه المؤكد. المؤكد له قابليه ان يتجزا او لا؟ قد يتجزا قد لا يتجزا، ذلك باعتبار بلحاظه هو بذاته وبلحاظ العامل. وهذه نقطة مهمة جدا. فنحن نؤكد، ولكن طبعا القوم، جاء القوم له، جاء الطلاب له أفراد، ليس له أجزاء، له أفراد ليس له أجزاء. على أي حال المؤكد سواء كان له أجزاء بلحاظ العامل أو له أفراد، وأنت أردت العموم والشمول تؤكده بكل. إذا قال وكل نذكر في الشمول بعد وكلا كلتا، أيضاً يعني وكلا وبكلتا، يعني بكلا وكلتا، كلا للمذكر كلتا للمؤنث. بعد جميعا، لفظ جميع فكم لفظ؟ كلا كلتا كلتا جميع، هذه في هذه الأربعة إذا أردت الشمول. طبعا بشرط أن تتصل هذه الألفاظ بماذا؟ بالضمير. وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير، يعني ايضا بضمير مطابق، بالضمير موصلة، يعني موصل بهذه الالفاظ الاربعة، يعني متصل بهذه الالفاظ الاربعة. طبعا تقول كلا وكلتا وصلين شنو الشمول؟ يعني نعم. ايضا تقول جاء الزيداني، وتقول كلا وتؤكد الزيدان، يعني قد السامع المخاطب يحتمل خلاف الشمول، يعني خلاف الاثنين، ما يأخذ اللفظ على ظاهره، تؤكده بكلا أو كلتا. هذا هو الضرب الثاني، يعني النوع الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع، ألفاظ أربعة. فيؤكد بكل وجميع، فيؤكد بكل، بكل يعني بلفظ كل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقع، أو بعض هذه الأجزاء موقع ماذا؟ الكل. يصح وقوع بعضها، يعني بعض الأجزاء موقعه موقع الكل، موقع الكل. كل مثلا اشتريت العبد، هذا مو كل، كل العبد كل، يعني كل الأجزاء تقصد كل، لكن قد تقصد كل الأجزاء، قد تقصد بعض الأجزاء. والسامي يحتمل هذا، المخاطب يحتمل هذا الاحتمال، يعني اشتريت بعض العبد، صح وضع بعض والجزء مكان الكل، فأنت تؤكده بكل حتى ترفع هذا الاحتمال. نحو جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن أو جميعهن. ولا تقول جاء زيد كل، جاء زيد كله، وبعد ما يصح هذا، يعني قابلين للتجزئة أن يتجزئ، ويؤكد بكلا المثنى المذكر جاء زيدان كلاهما، وبكلتا المؤنث المثنى المؤنث نحو جاءت الهنداني كلتاهما، ولا بد من إضافتها يعني كلها، يعني كل هذه الألفاظ إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل. خلاص بعد ألفاظ التأكيد المعنوي فاعلة وزن فاعلة عامة، تقول عامة مو فاعلة، نعم أصل عامة أصل عامنة عامنة عامنة، سكننا الميم الأولى وأدغمناها وأدغمنا الميم الثانية فكانت مشددة عامة، ولكن على وزني هذا عامة على وزني فاعلة، يعني في الوزن ما تدغم تفك الإدغام، فتقول فاعلة عامة. من هذه عامة نأخذها من عم يا عمو، عم يا عمو، عامون عاممون، والمؤنث عامة. هذا أيضا من ألفاظ التأكيد المعنوي، يعني تؤكد تأكيد كل معناها معنى كل وجميع. بعضهم يجو يقول نعم هذه من ألفاظ توكيد، بعضهم لا يقبل هذا، لذا المصنف يقول هذه كالنافلة مثل النافلة الزائدة، لذا يقول واستعملوا العرب، استعملوا أي العرب، ضمير الواو يعود على العرب، واستعملوا أيضا ككل، يعني من حيث المعنى ككل، واستعملوا أيضا ككل فاعلة، يعني لفظا على وزن فاعلة، فاعلة يعني لفظا على وزن فاعلة، من عمة يعني مشتقة من عمة، عرفت اخواني هذا من نشوية سمون، يعني مأخوذة منشأه مشتق من ماذا، من عمة، واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عمة يعني مشتق من عمة. في التوكيد مثل النافلة الزيادة هذه، لأن أكثر نحن لم يذكرها فالمصنف ذكرها، أو بعضهم يقول مثل النافلة يعني كيف أن التاء، شوف لاحظ كلمة النافلة، الشارح هنا شارح هذا ابن عقيل يقول مثل النافلة يعني زيادة، لأن أكثر المحات لم يذكرها، لكن جلال الدين السيوطي لا يفسر كلمة النافلة تفسير آخر، يقول مثل النافلة يعني كيف كلمة النافلة التاء هذه تاءه تصلح المذكر المؤنث، كذلك عامة التاء تصلح للمذكر والمؤنث، يعني عامة يؤكد به المذكر والمؤنث. عرفت كيف الشراح اختلفوا في سهم كلام المصنف؟ الشارح يقول نافل يعني زائدة، لم كثير من النحات لم يذكر هذه اللفظة. جلال الدين السيوطي يقول لا نافل يعني تاء تاءه كتاء النافلة. أنا أقول كلاهما صحيح الشرحين، يعني لو نجمع الشرحين نخليهم سوا واحد إلى جنب الآخر، نافلة قد يراد مصنف يريد بالنافلة يعني زائدة، وأنها زائدة وتاؤها للمذكر والمؤنث، يعني مؤكد بها المذكر ويؤكد بها المؤنث، ونحل المشكلة في هذا الشكل. زين تفضل شيخنا. قم استعمل العرب للدلالة على شمول ككل عاملة مضافة إلى ضمير المؤكد نحو جاء القوم عاملتهم مقلبا من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدها سبويه، وإنما قال سبويه بني مبني على الكسر. نعم. فإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي زيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. بلي هذا، أو نقول كما قال السيوطي وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، من ألفاظ التوكيد المعنوي أجمع للمذكر، أجمع للمذكر، وجمعاء للمؤنث، وأجمعون لجمع المذكر، وجمع أو جمعاوات لجمع المؤنث. صار واضح يعني؟ أجمع للمذكر، جمعاء للمؤنث، أجمعون جمع المذكر، وجمع ها جمع أو جمعاوات للمؤنث. ولكن هذه تأتي تأكيدا بعد لفظة كل. المشهور هذا أنها ما تأتي وحدها تؤكد، تأتي تؤكد بعد لفظة كل، يعني حتى يكون التأكيد مضاعف يتضاعف. لذا الآية الشريفة تقول فسجد الملائكة كلهم بعد شنو كان؟ قال أجمعون، يعني أجمع ما أكدت وحدها بعد لفظة كل. ولذا هنا خلاف بين النحاة، أجمع تكون من ألفاظ التوكيد وحدها أو بعد كل، بعضهم يقول وحدها تستقل دون كل، وبعضهم لا يقول تأكيد مع كل وتأتي بعد كل. لذا يقول هكذا، كل توكيد يؤكد المؤكد، وأجمع تؤكد كل. يعني أجمع ما تؤكد المتبوع الأول، تؤكد كل، ليست لها استقلال. وهذا يعني المصدر. إذا يقول وبعد كل أكدوا، بعد كل مو دون كل، وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعة. إذا يقول الشيخ أنا بعد كل بأجمع وبعدها لتقوية قصد الشمول، قصد الشمول تقوية قصد التأكيد أكثر يصير مجد يعني تأكيد مضاعف. فيهدى بأجمع بعد كله، يعني بلفظ كل كله المفرد، في المفرد يعني، لكن المفرد الذي له أجزاء أو أفراد، لاحظ مفرد له أجزاء أو أفراد، يعني موقفنا بكل يؤكد ما له أفراد أو أجزاء. نعم. وبجمعاء بعد كلها نحن جاءت القبيلة كلها جمعاء، كلها جمعاء. وبأجمعين بعد كلهم نحن جاء الرجال كلهم أجمعون. ليش كلهم شيخنا؟ كلهم كل ولا كلهم كلهم كلهم أنا كاتب عندك عن شو سوي لك حتى؟ لا لا منى لا لا لا لا لا لا تقع في خطأ. وبعد أجمعين وبأجمعين بعد كلهم عندك هالشيء كذا؟ كلهم لا لا لا من كلمة لوجود كلمة بعد، وبأجمعين بعد كلهم، بعد مضاف كلهم هذا مضاف إليهم. ولكن في المثال ما تقول كلهم خب، في المثال تطبق الإعراب. نعم خلاص خربطت عليك كل التأكيد. لا رجال كلهم. اي بعد ما تقدر تأكد الرجال انت هناك قاعد هذا يتكلم عن كلمة كون ادخل عليه كلمة بعد ليجمعنا بعد كلهم. لكن في المثال لابد ان تطبق القاعدة بعد، وعصا ما يسرع الحكاية يعني، لا كل حكاية بعد خالف الضابطة. نعم. جاء رجال كلهم اجمعوا وبجمعة بعد كلهن، نحن جاء الهلال كلهن جمع، جمع أحسن. طبعا أخواني جمع وجمع ممنوعان من الصرف، ممنوعان من الصرف. ليش مجموعان من الصرف؟ جمع ألف يعني هذه الألف الممدودة، جمع كيف؟ الآن نطبق النحو يعني. يا واحد سألكم جماع أنا وقت امتحان الشفهي، واحد سألك شيخ حسين جماع لماذا غير منصرف؟ يلا في سبب وزن فعل جمع وزن فعل وزن فعل يعني معدول؟ احسن معدول من ماذا؟ من جمعاء لا جمعاء جمعه ماذا؟ جمعاوات او جماعة جماعة مثل صحارة جمعاوات يعني حقها ان يجمع على جمعاوات نعم احمر حمراء على اصل ذاك على فعل هم مو على فعل هذه جمعاوات اصله كيف صار جمع عدلا من جمعاوات الى جمع هذا واحد يلا هذا واحد ثاني شنو مو ثاني هذا لفظ مؤنث يؤكد به المؤنث لكن مو مؤنث يعني هذا جاد حسنا بدنا قلت لك شيء خطأك هذا أحسد شوف العلمية كيف شوف العلمية ليش كيف شوف العلمية واحد يقول لك اشرح ليش شوف العلمية لأن الجمع لا جمع هنا هذه الألفاظ ألفاظ التأكيد لابد أن تضاف إلى ضمير يطابق المؤكد مؤكدة لكن هاي من مضافة إلى الضمير المفروض هذه أن تضاف إلى ضمير طابق المؤكد ولكن تقول جاءت الهندات كلهن مثل هن جمعون قلت جميعهن هذا تقديرا مضاف في النية مضافة إلى الضمير فأشبه العلم يدل على يعني يدل على معين معرفة لكن من دون علامة التعريف العلم وكذا معرفة من دون علامة التأنيث لأنه بالوضع هذا أيضا معرفة جمع لأنه إذا أسألكم جمع معرفة لكن من دون علامة التعريف يشبه ماذا يشبه العلم معرفة من دون علامة التعريف يشبه العلم يعني كان الأصل يعني يضاف لكن حذف الضمير نوية قدرة فصار ماذا شبه العلم زين خلاص هذا نكتة خذها شخص خليها بذينك هذا أجبت في الامتحان على هذا ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء وأجمعون ثم جمعوا هو الأول ماذا قال؟ قال بعد كل في هذا ودون كل قد يجيء قليلا ما أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع هذه الألفاظ تأتي بدون كل يعني من دون كل وحدها تكون تؤكد يعني دون يعني لا يؤكد به ما قبل كل هذا قبل عندهم ولكن دون كل قد يجيء قد يأتي قليل طبعا في الشعر في الشعر كثير ولكن في النثر أيضا مو واحد قد يقول قد يجي يعني في الشعر لا جلال الدين السيوطي يقول في الشعر والنثر مو فقط في الشعر في الشعر والنثر تفضل شيخ أيوة. قد ورد استعمال العربي أجمع في التوكيد غير مطلوبة بكل لأنه متضاف إلى الضمير قال الشيخ نحو جاء الجيش أجمع واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلها نحو جاء القوم أجمعون واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلهن نحو جاء النساء جمعاء وزعم المصنف أن ذلك قليل ومن قوله يا ليتني كنت صبيا مربعا كنت صبيا صبيا كنت صبيا الضمة مالت التاء يا ليتني كنت صبيا مربعا تحملني الدلفاء حولا التعب إذا بكيت قبلتني أربعة قبلتني إذا ظللت الدهر في فجوة. نعم إيه هذا في شواهد هذا البيت مو في الشاهد واحد. طبعا محل الشاهد هو شنو هنا يعني حول جمع وحول أجمع وجمعاء وجمعاء أنا هذه تأتي واحدة من دون تؤكد من دون ما بدون دون كل فيكون الشطر الثاني من البيت الثاني هو محل شاهد. إذا ظللت الدهر أبكي أجمع وهذا أجمع تأكيد للدهر يؤكد الدهر من دون أن من دون تأكيد بكل لن يؤكد بكله أؤكد بأجمع واحدة. لكن في شواهد أخرى في شواهد أن هناك ألفاظ أخرى غير أجمع وهي أكتع أبتع أكتع وأبتع وأبصع هذه أيضا هذه الألفاظ هذه أيضا معناها معنى أجمع معناها معنى أجمع ولكن لا تأتي تأكيد وحدها تأتي بعد أجمع يعني إذا أكدت بأجمع يجوز أن تؤكد بها وحدها ما تأتي ولا تتقدم على أجمع على أجمع لا تتأكد ولكن هنا نشوف في هذا البيت جاءت وحدها جاءت وحدها النحاة يقولون أن هي كأجمع يؤكد بها وتؤكد بها بعد تأتي بأجمع وحدها لا تأتي ولا تتقدم على أجمع لكن نلاحظ من هذا البيت جاءت وحدها هذا شاهد شاهد آخر هل يجوز تأكيد النكرة بعد المشهور بالنحاة أنه لا يجوز تأكيد النكرة المعرفة الاسم المعرفة يؤكد لذا نقول هذه الألفاظ تضاف إلى ماذا إلى ضمير المؤكد فتكون معرفة فالمفروض أن يكون ماذا المؤكد معرفة لكن نشوف أن في هذا البيت يقول يا ليتني كنت صبيا موضعا تحملني الذلفاء حولا أكتع حولا نكرة نكرة مو نكرة نكرة أؤكدت النكرة لكن بعضهم يقول يتؤكد النكرة لا إذا كانت مفيدة إذا كانت مفيدة يجوز تأكيدها ولكن إذا ما كانت مفيدة لا يجوز تأكيدها عند المصنف لا يجوز طبعا خب شرح البيت إذا قد نشرح البيت يعني إعراب البيت سريع أقول يا حرف تنبيه أو حرف نداء وحرف والمنادى محذوف يعني يا قوم أو نقول حرف تنبيه بعد ماكم ليس للنداء حرف تنبيه ليس من عفو شباب الفعل يا اسمها كنت صبيا موضع الخبر وكان فعل ناقص التاء اسمه صبيا خبر وموضع عن ماذا موضع عن صفة صفة لصبيا تحملون ذا الماء الجملة حال تحملون ذا الفاء قبعة على فعله فاعل ومفعول به حولا ظرف أكتع تأكيد إذا ظرف زمن متضمن معنى الشرط بكيت فعل وفاعل هذا جملة في محل جر بإضافة إذا إليها فعل الشرط قبلتني جواب الشرط لا محلها من الألم فعل وفاعل مفعول به أربعا مفعول ثاني يعني يا مفعول أول أربعا مفعول ثاني إذن حرف جواب إذن حرف جواب فقط لكن غير عاملة ظل فعل ناقص التاء اسمها أبكي الدهر الدهر أبكي يعني أبكي الدهر كل هذه الجملة خبر ظل والدهر مفعول فيه بعد وأبكي فعل وفعل أجمع تأكيد للدهر ومحل الشاهد هو هذا نعم إذن بعد ذلك يقول وإن يفيد توكيد منكور قبل أذكرنا المعصد المصنف يجوز هذا توكيد النكرة وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع الشمل هنا مسبق مدرستان عندنا مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين الكوفيون يجوزون تأكيد النكرة لكن البصريون لا يوجد عندهم ممنوع تأكيد النكرة سواء كانت مفيدة أو غير مفيد إذا يقول وإن يفيد توكيد منكور. تنكيد منكور مثلا يعني كان محدودا، لأن النكرة إذا كانت محدودة مثل يوم شهر حول، نكرة محدودة هذه صح؟ يعني ظرف زمان محدود هذا بعد، فتفيد النكرة المحدودة في فائدة يوم شهر حول. فإذا كان توكيد النكرة إذا كان في فائدة وإن يفد توكيد منكور، التوكيد النكرة إذا كان في فائدة قبلة، يمكن أن تخلي فوق قبلة، يعني قبلة عند الكوفيين، قبلة عند الكوفيين. وعن نحاة البصرة، وعن نحاة البصرة المنع شمل، لكن البصريين يمنعون ذلك كله بني. نعم، سواء كان سواء أفاد أو لم يفيد. شيخنا تفضل. الشيخ لا يذهب البصريين أنه لا يجوز توكيل النكير سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن واحد. ما يذهب الكوفيين واختاروا المصنف جواز توكيل النكير المحدودة لحصول الفائدة بذلك، كله مو شهر المنصوب بعد كن عاطف شيخنا هلا منت على بعضك ها؟ لا لا إضافة لا بالتوكيل بعدها بالتوكيل قصدت شو لك قصدك وغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن افعلا. هذا بعد يقول قبوة الجمع تأكيد الجمع ماذا يؤكد بماذا من له افراد او له اجزاء بكل واجمع صح. يقول يجوز بعضهم يجوز بعضهم يجوز بكلا وكلتا يستغني. واغني بكلتا في مثنى وكلا عن جمع فعلاء ووزن افعلا. طبعا مثنى يعني مجموعتانها مجموعتان عندنا المثنى كل فرد من افراد المثنى بنفسه جمع بهذا الشرط. ها لفظ مثنى لكن كل فرد من افراد المثنى هو جمع هو مجموعه. يعني بهذا الشرط يجوز انسان يستغني بكلا وكلتا، يستغني عن ماذا؟ عن لفظي فعلاء، عن لفظي أفعل أجمع. أنا قلت كل فعلاء وأفعل جمعاء وأجمع بشرط أن يكون هذا المثنى هو لو صلاح أن يؤكد بأجمع، لو صلاح أن يؤكد ماذا بجمعاء، يعني كل فرد من أفراد المؤنث هو مجموعة مجموعة أفراد. هل ستقل سيقى الشيخ حمد يعني استواضع يعني كيف يعني؟ إذا قلت أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وكلا وكلا، ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك. لا تقول جاء الجيشان يجمعان، فلا يقول جاء الجيشان يجمعان، ولا جاء الفقيرتان يجمعان، واستثناء بكلا وكلا عنهما وجاء لذلك الكوفي. بلي لا ها لا لا لا لا حظ جماعة هذا جاء الجيشاني أجمع غير جاء الزيداني. طبعا جاء الزيداني كلاهما هذا يقينا لا يجوز بأجمع، لكن جيشاني كل مثنى هو لكن كل فرد من أفراد مثنى هو مجموعة من مجموعة، هذا يجوز بكل جاء الجيشاني كلاهما، ويجوز جاء الجيشاني أجمعاني أجمع لأنه لو صلاح أن يعني يؤكد بأجمع، لأن كل فرد من أفراد المثنى هو مجموعة. البأم يعني هذا الكلام أنا في هذا لا كل في مثنى لا في كل مثنى صار صار معلوم كيف؟ هو مجموعة يعني جمعان يعني جمعان. ها؟ لكن مفرد له أفراد. هو مفرد وله أفراد. يعني اسم جمع مثلا أو جمع اسم جمع. لأن وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما. لاحظوا هنا هل يجوز تأكيد الضمير المتصل بالنفس والعين بتأكيد معنوي تأكيد معنوي؟ يجوز يا لكن لا على أطلاقه. هسه نقول لك شلون ونقل بيتين. لاحظ بعد الضمير المتصل يجوز تأكيده بالتأكيد المعنوي بالألفاظ التي تدل على تأكيد معنوي وضعت التأكيد المعنوي. نقول لا يجوز لكن لا على إطلاقه لا يجوز مطلقا. أولا إذا كان لاحظ التفصيل هكذا شيخنا إذا كان الضمير المتصل ضمير رافع ضمير رفع متصل هذا يؤكد يجوز تأكيده بالنفس والعين لكن بعد تأكيده بضمير منفصل. يعني إذا أردنا أن نؤكد الضمير المتصل المرفوع بالنفس والعين لا يجوز إلا بعد تأكيده به ضمير منفصل. جئت نفسك هذا لا يجوز. جئت نفسك لا بد أن تقول جئت أنت نفسك. جاء نفسه لا يصح جاء هو نفسه ونقصد بالضمير المتصل سواء كان بارزا أو مستترا. هل صار معلوم هذا الآن؟ الضمير المتصل المرفوع إذا أردنا أن نؤكده بالنفس والعين لا يجوز إلا بعد تأكيد بضمير منفصل. هذا خلي على الكتف خلي إلى جانب. نأتي هذا الضمير المتصل المرفوع إذا أردنا أن نؤكده بغير النفس والعين يجوز تأكيده من دون تأكيده بضمير منفصل. مثلا نقول جاءوا القوم جاءوا كلهم يجوز من ما نقول القوم جاءوا هم كلهم. ها لا لا لا لا الواو أو الجماعة ما قلنا القوم كلهم جاءوا قل القوم جاءوا كلهم ما أكدنا بظن. أم تقول رأيتك نفسك رأيتك ما قل رأيتك أنت نفسك رأيتك لأن ضمير منصوب ضمير نص عفوا أسبع عدنا ما جينا فإذا تأكيد الضمير المتصل لا تخط تأكيد الضمير المتصل بالنفس والعين لا يجوز له تأكيد بضمير المتصل بغير النفس والعين يجوز مطلق يجوز. نأتي إلى ضمير المتصل المنصوب أو المجرور. ضمير المتصل المنصوب يؤكد بالضمير بالألفاظ المعنوية تأكيد المعنوي مطلقا أكدناه ولم نؤكد لا يحتاج إلى ماذا إلى تأكيد بضمير منفصل. فإذا الشيء واحد فقط احتاج إلى تأكيد بضمير منفصل الضمير المتصل المنفوع عندما يؤكد ماذا بالنفس والعين يؤكد بالضمير المنفصل غيره لا يحتاج إلى تأكيد الضمير المنفصل. لذا يقول وإن تؤكد يعني أنت الضمير المتصل يعني إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين متى فبعد المتصل فبعد المنفصل. وإن تؤكد الضمير المتصل أستاذ لحد الآن الضمير المتصل يشمل المرفوع والمنصوب والمجرور. وإن تؤكد الضمير المتصل يشمل هذه الأشياء الثلاثة أم لا بالنفس والعين فبعد المنفصل. إذا قال عنيت ذا الرفع أنا قصدت شنو؟ قصدت ماذا؟ قصدت الضمير المتصل المرفوع، هذا الذي يؤكد بالضمير المنفصل أولا، بعد ذلك يؤكد بالنفس والعين. زين، هذا خلاص خلص، هذا دخله. وأكدوا بما سواهما، يعني سوى النفس والعين، والقيد لم يلتزم. يعني أكدوا مثلا بغير النفس والعين، يعني بكل مثلا بأجمع، وما التزموا هذا القيد. العرب ما التزموا، يعني لم يؤكدوا بالضمير المتصل. زين، هذا بالنسبة للرفع. مفهوم الكلام ماذا؟ ما قال عنيت ذا رفعي، هذا منطوق المفهوم. يعني إذا كان ضمير متصل منصوب أو مجرور يحتاج إلى هذا القيد؟ لا يحتاج إلى هذا القيد. لا يؤكد، لا يؤكد بالنفس والعين وكل، لكن لا يحتاج إلى هذا القيد بالمفهوم نفهم. يعني أنا أقرأ السلام. لا ها يصب كثير الضمير المفعول المتصل بالنفس أو العين إلا على تأكيده بضمير المنفصل، فتقول قوم أنتم أنفسكم أو أعينتم، ولا تقول قوم أنفسكم، فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك، تقول قوم كلكم أو قوم أنتم كلكم. وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع، فإن كان ضمير نصب أو جر، فتقول مررت بك نفسك أو عينك، ومررت بكم كلكم، أو ورأيتك نفسك، نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم. لا واضح هذا. الآن يدخل مادة التوكيد اللفظ سهل سهل سهل، نقرأ هذا. أصلا ما في شيء شيخ حرج. ها؟ أصلا بأقل. وما من التوكيد اللفظي يجي مكررا كقولك كقولك دوجي دوجي. التوكيد اللفظ شنو هذا؟ طبعا فقط هذا التأكيد، ما مبتدا يجي خبر، ما موصوله، ما لفظي يعني هو لفظي، وما هو لفظي من التوكيد يعني التوكيد اللفظي يجيء حال كونه مكررا، مكررا الحال. توكيد اللفظ يأتي ماذا؟ مكرر، يجيء مكررا، تكرر اللفظ. ادرجي ادرجي ادرجي فعل فاعل، هذا تأكيد جملة بعد. ادرجي ادرجي، طبعا خلي شغلنا لنا في التوكيد اللفظي، هذا مو مختص بالاسم، يشمل الاسم والحرف والجملة والفعل، كل هذا. يعني الحرف يؤكد، الاسم يؤكد، الفعل يؤكد، الجملة تؤكد. الآن نتأكد ماذا الجملة. هذا هو القسم الثاني من قشري التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به، الاعتناء به، نحو ادرج ادرجي، وقول فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي. هنا هذا البيت فيه ثلاث تأكيدات، أتاك أتاك أتاك، هذا تأكيد الفعل، لأن أتاك فعل فاعل، اللاحقون فاعل، فعل مفعول به، اللاحقون فاعل، اللاحقون فاعل. أتاك الثانية تأكيد لأتاك الأولى، تأكيد الفعل. فأين إلى أين، إلى أين تأكيد إلى أين الأولى، لأن هذا في أين تقدم إلى أين، فإلى أين، إلى أين، فإلى أين، إلى أين تقدم، هذا التأكيد الجار المجرور. وأتاك أتاك اللاحقون تأكيد الفعل. وإحبس إحبس إحبس إحبس إحبس إحبس فعل الجملة، إحبس أنت فعل وفاعل. وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، عند الشارح تأكيد، لكن عند غيره ليس بتأكيد، هذا حال جامدة، لأنه معناه كلا إذا دكت الأرض دكا بعد دكين، دكا التأكيد لابد أن يكون لفظان بمعنى واحد، هنا دكا الثاني غير التأكيد دكا الأولى. والأرض لا تدك بضربة واحدة، بل بدك بدك بدكات ماذا؟ متتالية. يعني كلا إذا دكت الأرض، الأرض دكا دكا، يعني دك بعد، وجاء ربك والملك خطر ما لم يعرف شيء. صفي نعم نفس الكلام صفا صفا المصطفين. هنا مثل علمتك الكتابة بابا بابا يعني مرتبا. هذا عند البعض عند الشارح أنه هذا تأكيد لفظي. ولا تعد لفظا لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. إذا أردت أن تؤكد الضمير إخواني المتصل بعامله الضمير المتصل لاحظوا لاحظوا شيخ أحمد هذا الضمير المتصل بعامله متى يؤكد؟ إذا لابد أن يكرر مع عامله. موت بك بك ماذا أنت ورغت فيه فيه ما نقول موت بك كا يعني لابد أن تعيد ماذا العامل. يقول إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل التوكيد لن يجد ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد. نحن مرغت بك بك ورغبت فيه فيه ولا تقول مرغت بك كا. كذا الحروف حتى الحروف إذا أردت أن تؤكد الحرف لابد أن لاحظ إخواني الحرف على قسمين جدا نص الحرف على قسمين حرف إما عامل وإما غير عامل صح؟ الحرف إما أن يكون عاملا أو غير العامل لابد وإذا أردت أن تؤكد الضمير العامل لابد أن تكرره مع معموله مع معموله. ولكن إذا كان غير عامل لا يكرر وحده مثل إن مثل إن زيدا تأكد إن تقول إن زيدا إن زيدا قائم إن زيدا إن زيدا قائم ما تقول إن إن زيدا قائم إن زيدا إن زيدا أنا عبد المصنف الشارع. لكن مثلا تقول هل جاء هل جاءك زيدون تقول مثلا لا تقول لا لا نعم نعم بلي بلي جيرة جيرة هذا لأنه عامل ليس ليس بعامل هذا جاء غير عامل غير العامل يتكرر وحده لكن عامل يتكرر مع معموله. إذا يقول كذا الحروف غير ما تحصل به جواب وكذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا يعني الحروف لابد أن تكرر مع معمولها غير أحرف الجواب أحرف الجواب لأن غير عاملة تكرر ماذا؟ وحدها. كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف مع الحرف المؤكد أن يعاد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد أن يعاد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد نعم إن زيدا إن زيدا قائم وفي الدار في الدار في الدار زيد ولا يجوز إن زيد قائم ولا في الدار زيد زيد ولا في في في في الدار في الدار زيد. فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلا وجير وأجل وإي ولا جاد إعادته وحده فيقال لك أقام زيد فتقول نعم نعم أو لا لا أو لم يقم زيد فتقول بلا بلا نعم. فهذا بلا بلا تأتي بعد الاستفهام النفي يعني ألست بربكم قالوا بلا ما يقول قالوا نعم قالوا بلا بلا تأتي بهذا بحث الأحرف قلت الأحرف بلا أخذت بحث الأحرف لا بحث أصلا كلنا بعض قسم الحروف ها في قطر المجال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. هو الضمير الرفع المنفصل يؤكد به كل ضمير متصل سواء كان ذلك الضمير المتصل مرفوع أو منصوب أو مجرور يؤكد بالضمير المنفصل. يعني الضمير المتصل المرفوع يؤكد بالضمير الرفع المنفصل الضمير المتصل المنصوب يؤكد بالضمير الرفع المنفصل الضمير المتصل المجرور يمكن تأكيده بضمير منفصل مرفوع. ومضمر الرفع يا ضمير الرفع الذي قد انفصل يعني المنفصل أكد به كل ضمير متصل إن سواء كان رفع أو نصب أو جار أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو قمت أنت قمت أنت أو منصوبا أكرمتني أنا أكرمتني ما تقول إياي ما تقول أكرمتني إياي أكرمتني أنا أو مجرورا نحو مرضت به ما تقول مرضت به إياه أو مرضت به هي تقول مرضت به هو والله أعلم صلى الله على محمد وآله الطاهرين.